والسلام على سيدنا محمد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. أي صفحة وصلنا؟ 371. بقي أنه يبقى من في العريف. عند قوله بقي. طيب. قال الشارح رحمه الله: بقي أنه يدخل في التعريف القضية المركبة المستلزمة لعكسها أو عكس نقيضها. قلنا ماذا عرف؟ عرف القياس. قال: قول مؤلف. وقلنا بقوله قول ماذا يخرج؟ وبقوله قول مؤلف ماذا يخرج؟ قول مؤلف من قضايا، قوله من قضايا ماذا تخرج؟ الآن بقي أنه يدخل، يعني بقي شيء، بقي شيء وهو أنه يدخل القضية المركبة. ما معنى القضية المركبة؟ تركبها قضية واحد إيجاب واحد إيجاب واحد، اللي هي سميناها قضايا الموجهات المركبات، مش البسائط، المركبة. هذه القضية المركبة احنا قلنا القياس ما هو؟ قول مؤلف من قضايا يلزم عنها لذاتها قول اخر. طيب القضية المركبة، القضية المركبة مركبة من قضيتين، واحدة موجبة وواحدة سالبة. فاحنا قلنا انه في المنطق لما يقولوا جمع، الجمع يقصدون به ما فوق الواحد، ما فوق الواحد. فإذا يصدق على القضية المركبة، يصدق على القضية المركبة أنها قول مؤلف من قضايا. طيب وهذه القضية المركبة لها عكس، ليس كذلك؟ وهي تستلزم لذاتها ذلك العكس. فإذا صار عندي قول مؤلف من قضايا يلزم عنها لذاتها قول آخر، إذا صار يصدق على القضية المركبة المستلزمة لعكسها تعريف القياس. فهذا هو الإشكال الذي أورده. فهذا سؤال يقول: أخرجنا جميع القضايا البسائط، وأخرج البسائط، لما قال قول مؤلف من قضايا أخرجت القضية البسيطة لأنها قضية واحدة، لكن القضية المركبة بقيت داخلة في التعريف. قال: بقي أنه يدخل في التعريف القضية المركبة المستلزمة لعكسها أو عكس نقيضها. إحنا نعرف أن عكس، هنالك عكسان: عكس النقيض الموافق والمخالف، وعكس المستوي. فهذا قال لعكسها، يعني عكسها المستوي أو عكس نقيضها. قال: فإن المراد بالقضايا ما فوق قضية واحدة، وكذا كل جمع يستعمل في هذا الفن، يعني في علم المنطق. اللهم إلا أن يقال المراد بالقضايا هي القضايا الآن كيف يريد أن يجيب على هذا السؤال؟ السؤال مفهوم؟ نعم. يعني يقول السائل، يقول يرد على تعريف القياس، يرد على تعريف القياس، يعني إيش يرد عليه؟ يشكل عليه، يشكل عليه، يشكل في تعريف القياس، يضر بتعريف القياس، أنه هنالك عليه سؤال إيراد، فيه خدشة، تعريف القياس مخدوش، فيه إشكال. ما الخدشة فيه؟ قال أنه غير مانع، أنه غير مانع. ما معنى أنه غير مانع؟ أنه يدخل فيه ما ليس منه. طيب من له، من الذي يدخل فيه وهو ليس منه؟ قال القضية المركبة، المركبة التي لها عكس، المستلزمة لعكس نقيضها أو لعكس المستوي. هذا هو السؤال. قال ما الجواب؟ قال اللهم إلا أن يقال، إلا أن يقال المراد بالقضايا هي القضايا المستقلة التي يعبر فيها عن الحكم الإيجابي والسلبي بعبارة مستقلة، وليس القضية المركبة، لأن القضية المركبة ليست كذلك، إذ لم يعبر فيها عن الحكم الإيجابي والسلبي بعبارة مستقلة، بل عبر باللا دوام واللا ضرورة، فعلى هذا يكون التعريف مانعا. إذن فعلا التعريف ليس مانعا إذا نظر إلى القضية المركبة على أنها مركبة فعلا من قضيتين. إذا نظر إليها تفصيلا. لكن إذا قيل إن القضية التي نعني القضايا التي نعنيها هي التي يكون التعبير فيها عن النسبة الإيجابية أو السلبية بعبارة مستقلة وليست بعبارة واحدة. إحنا نقول مثلا بالضرورة كل إنسان حيوان ما دام إنسانا لا داعي، فلاحظوا هذه عبارة واحدة فقال ليست عبارتين. فلو قال بالضرورة كل إنسان حيوان ما دام إنسان هذا قضية مستقلة، ها؟ لو قال بالضرورة كل إنسان ليس بحيوان هذه إيش؟ ليس بحيوان بالفعل، فهذه قضية مستقلة أيضا. لكن هل يكون مركبة؟ لا، لا تكون مركبة. لاحظ إن إذا قيل إنه هذه لوحدها وهذه لوحدها عبرنا بالاستقلال، يعني مع معنى لا دوام، قضية مطلقة عامة مخالفة للأصل في الكيف موافقة لها في الكم. إذا قلنا كل جيم باء ما دام جيم لا دائما، معناها كل جيم باء ما دام جيم وكل جيم ليس باء، كل جيم ليس باء اللي هي ليس كل جيم باء اللي هي ليس بعض جيم باء بالفعل. بس ما هو القول الآخر؟ العكس. بس القضية مستقلة هل يستلزمها العكس؟ ما معنى القضية مستقلة؟ القضية مستقلة التي عبرنا بها عن الإجابة عن حكم الإجابة. نعم يستلزم. نعم يستلزم. يلزمها عكس طبعاً. قضية واحدة هي يلزمها العكس. لأنه إذا ركبتهما معاً يلزمهما العكس، وإذا قلت لا دائماً يلزمهما العكس. إحنا كيف وصلنا إلى العكس أصلاً؟ بفك القضية بفك لا دوام وجعله مطلقة عامة. إذا كنت البرهان مبني على فك القضية على فك لا دوام وجعله مطلقة عامة. واضح؟ إذن لكن يعني هنا كيف خرج من هذا الإشكال؟ خرج من هذا الإشكال بقوله إنه هذه ليست قضايا، لا يصدق عليها أنها قضايا، بل هذه قضية واحدة، والذي نعنيه بالقضايا هو أن تكون كل قضية فيها الحكم بالإيجاب والسلب منفصلا مستقلا بعبارة مستقلة، وهذه ليست بعبارة مستقلة. هذه الطريقة التي نفكر فيها عن الإشكال. قال ثم المراد بالقول الآخر هو النتيجة، ومعنى آخريتها آخر مش آخر، لأنه قول آخر، فمعنى آخريتها بفتح الراء آخريتها بفتح الخاء عفوا، ومعنى آخريتها نعم معنى آخريتها فتح الخاء وكسر الراء آخريتها أن لا تكون إحدى مقدمتي القياس الاقتراني أو الاستثنائي، أن لا تكون إحدى مقدمتي القياس. طبعا القياس على الأقل يتألف من مقدمتين، على الأقل يتألف من مقدمتين. فقال أن لا تكون إحدى مقدمات القياس مقدمتي القياس الاقتراني أو الاستثنائي، لا أن لا تكون جزءا من إحدى المقدمتين. لاحظ الفرق بين المعنيين، قد تكون جزءا من إحدى المقدمتين. كما في الاستثنائي. نعم كما في القياس الاستثنائي. نعم. هذا أنا بينته بالتفصيل في الحاشية على الدمنهوري، فاقرأوه من هناك. مثلا العدد إما زوج أو فرد، ماشي؟ هذه القضية الأولى، صح؟ الآن القياس أتكلم عن القياس، لكنه زوج، ما النتيجة؟ هذا القياس كله. العدد إما زوج أو فرد، لكنه زوج، إذن ليس بفاسد. نتيجة إذن ليس بفاسد. لاحظوا طبعا هو قال ايش عرف القال لا أن تكون جزءا من إحدى المقدمتين وإنما اشترط الآخرية إلا ودهالة هنا نتيجة أو نقيضها الشيء إما إيش قال إما أن تكون عين إحدى المقدمتين أو نقيضها لا تكون إحدى مقدمتي القياس الإقتراني والاستثنائي لا أن لا تكون جزءا من إحدى المقدمتين طيب هذه النتيجة لاحظ ليس بفرض هي نتيجة بالنفي خلينا نحاول نجيب واحدة أخرى إذا كان ألف باء فإن جيم دال لكن ليس ألف باء أو لكن ألف باء لكن ألف باء هذا كيف فما النتيجة إذا كان ألف باء فإن جيم دال لكن ألف باء فالنتيجة جيم دال يعني إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة لكن النهار موجود إذا الشمس طالعة لكن الشمس طالعة إذا الآن لكن جيم دال إذا النتيجة جيم دال لاحظوا جيم دال عندنا هنا قضية القياس هنا من قضيتين القضية الأولى إذا كان ألف باء فإن جيم دال القضية الثانية لكن ألف باء صح ولا لا؟ هذه تسمى شرطية وهذا تسمى استثنائية صح؟ في هذا القياس الصغرى والكبرى فيه لاحظوا جيم دال هي النتيجة هل جيم دال هي عين القضية الثانية؟ لا هل جيم دال هي عين القضية الأولى؟ لا بل جيم دال ما هي؟ هي جزء القضية الأولى لاحظتم؟ فهنا ماذا يقول؟ يقول قال ومعنى آخريتها ما معنى أن تكون النتيجة قولا آخر؟ قال أن لا تكون إحدى المقدمتين مقدمتين قياس ما معنى إحدى مقدمتين؟ يعني عين ضيفوا قبل كلمة إحدى كلمة عين يعني نفس أن لا تكون عين إحدى المقدمتين لاحظوا الآن أنا أريد أن أبرهن على أن ألف هي جيم أريد أن أبرهن على أن ألف هي جيم لا يجوز بأي حال من الأحوال في المنطق أن تكون ألف جيم هي إحدى مقدمات القياس واضح؟ لا يجوز ولا يجوز في المنطق أني أنا مثلا لاحظوا ألف إذا كان ألف تساوي باء يعني ألف هي باء لا يجوز أيضا في المنطق أن أستعمل باء جيم في المقدمة يعني مثلا أنت تريد أن تصل إلى أنه الإنسان حيوان لا يجوز أن تستعمل الإنسان حيوان في تكون إحدى مقدماتك لأنه هذا يسمى المصادرة على المطلوب ولو تغير الألفاظ ولا يجوز أن تستعمل ألفاظا أخرى طبعا لأنه العبرة ليس بالألفاظ بل بالمعاني يعني بدل ما استعمل الإنسان استعمل كلمة بشر أو ابن آدم عرفت كيف؟ أو الحيوان الناطق لا يجوز لأنه العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ إذا هذا تحايل هذا نوع من التلاعب والتحايل هذا مصادر على المطلوب عرفت كيف؟ ونفس الشيء لا يجوز أن لاحظ الكلام لا يجوز استعمال هذا نوع من الصفصفة في الحقيقة هذا نوع من الصفصفة إني أنا أستعمل والتلاعب بالألفاظ اللي ما نسميه بالتلاعب بالألفاظ تلاعب بالألفاظ. الحمد لله. كيف نقول تلاعب بالألفاظ باللغة الإنجليزية؟ word manipulating, word play. Replace. They have statistical argumentation. مثلا يعني نوع من الاستدلال الاستقصائي. هذا هو إني أنا أحاول يعني أتلاعب بألفاظ وغير لفظة مكان لفظة. لكن مدار البحث على المعاني. فالمدقق يجب أن يدقق. المحقق يجب أن يدقق على كلام الآخرين. أي يمشي على المعاني يعني. يمشي على المعاني طبعاً. العبرة بالمعاني. وإلا أنت يمكنك أن تعبر عن الجملة باللغة التركية، باللغة الإنجليزية، باللغة الفرنسية، باللغة العربية. أن تأتي بألفاظ مرادفة لها فتأتي. إذن العبرة بالمعاني وليس العبرة بالألفاظ. واضح؟ المدار الخلاف والبحث على المعاني وليس على الألفاظ. إذن واضح المعنى قوله أن لا تكون جزءا من إحدى المقدمتين، يعني أن لا تكون عين إحدى المقدمتين، القياس الإلكتروني أو الاستثنائي، والاستثنائي، لا أن لا تكون جزءا من إحدى المقدمتين. إذن لا إشكال في أن تكون جزءا من إحدى المقدمتين، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. لاحظوا إحنا عندما نقول كل ألف باء وكل باء جيم، نتيجة هذا القياس كل ألف جيم. لاحظ قولي كل ألف جيم هي موجودة هنا، موجودة بمادتها، موجودة متفرقة. لاحظ كل ألف جيم ليست هذه وليست جزءاً منهما، هي متفرقة. يعني لا توجد هذه ككل في جزء من القضيتين. لاحظ القياس الاستثنائي توجد كجزء، توجد النتيجة كاملة كجزء، لكن ليست ككل القضية. هذا لا إشكال فيه. واضح الكلام؟ وإنما اشترط الآخرية بفتح الخاء، إذ لولاها لكان إما هذيان، ها كلام، يعني كلام فارغ، كلام لاحظ كيف فسرها، قال هذيانا أي كلاما غير مقصود فيما إذا كانت النتيجة عين المقدمتين، أو مصادرة على المطلوب مشتملا. المصادرة على المطلوب ما الإشكال فيها؟ أنها مشتملة على الدور المهروب منه، وإحنا نهرب من الدور. ثم القياس ينقسم إلى قياس اقتراني واستثنائي. قسم الاقتراني والاستثنائي لأن القول الآخر إما أن يكون مذكورا في القياس بمادته وهيئته أو لا. فإن كان القول الآخر أي النتيجة مذكورا فيه أي في القياس بمادته أي طرفيه وهيئته أي صورته، بمادته يعني واضح ما معنى المادة والصورة هنا، واضح؟ فاستثنائي. إذا في شيء مش واضح قول، إذا الأمور واضحة خلينا نمشي. أي كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة فالنهار موجود. هذا لاحظوا القياس أين هو؟ إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن الشمس طالعة، هذا كله قياس. النتيجة النهار موجود. لاحظوا النهار موجود، موجودة كجزء من القضية الأولى. فالقول الآخر وهو النهار موجود مذكور في القياس بمادته وهيئته، يعني كما هو مذكور، كما هو مادة وصورة. هذا القياس يسمى إذا الذي ذكرت فيه النتيجة بمادتها وصورتها يسمى قياسا استثنائيا. طبعا يجوز أيضا أن يسمى قياسا شرطيا، قياس الشرطي أو قياس بالنظر إلى الاستثناء الذي فيه يسمى استثنائيا، وبالنظر إلى الشرطية التي ركب منها أصلها يعني يسمى شرطيا. وفي العبارة بحث وفي العبارة بحث، لأن لو قلنا في المثال لكن الشمس ليست بطالعة ينتج النهار ليس بموجود، وحينئذ لم يصدق التعريف عليه. لاحظوا الإمام سعد الدين ماذا عرف رحمه الله، ماذا عرف القياس؟ ماذا بماذا عرف القياس الاستثنائي هنا؟ أعطوني تعريف سعد القياس الاستثنائي. فإن كان مذكورا فيه يعني ماذا القياس الاستثنائي ما هو بالعبارة؟ القياس الذي نتيجته مذكورا بمادته القياس ها الذي ذكر فيه النتيجة ها بمادتها وصورتها. القياس الذي ذكرت فيه النتيجة بمادتها وصورتها. فماذا ما وجه البحث هذا الذي يبحث فيه؟ نقول طب إذا كان ألف باء فإن جيم دال، لكن ألف باء فجيم دال، هذا القياس هل فيه إشكال؟ هل ينطبق حد القياس هذا الحد أو التعريف عليه؟ إذا كان ألف باء فإن جيم دال، لكن ألف باء فجيم دال، فهنا النتيجة ذكرت بمادتها وصورتها في أصل القياس، هذا القياس وهذه النتيجة، هل ذكرت بمادتها وصورتها؟ نعم. إذا لا إشكال فيها. طيب إذا نظرنا إلى قياس آخر، إذا كان ألف باء فإن جيم دال، لكن ليس جيم دال، ما النتيجة؟ ليس جيم دال. ليس ألف باء فإن إحنا هنا ماذا نفينا؟ ليس جيم دال. إذا ليس ألف باء، لأنه نفي المنزوم يستلزم نفي بعدين تدل على عفوا إثبات المنزوم، لكن ألف باء هذا إثبات للمنزوم، إثبات المنزوم يثبت معه اللازم، لكن نفي المنزوم لا يلزم منه لا إثبات اللازم ولا نفيه. لاحظوا في الحالة الثانية نفينا اللازم لكن ليس جدا، نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، إذن لكن ليس، إذن النتيجة ليس ألف باء، النتيجة ليس ألف باء. الآن لاحظوا ليس ألف باء، هل هي مذكورة بمادتها وصورتها؟ لا مذكورة بمادتها فقط طرفي قضية المادة حتى المادة نفي جزء من المادة إذا كان جزء موقف موجود هذه نسبة سلبية. نعم. النسبة. نعم. ألف ليس باء. نعم. هذا مهم جدا. ليس هنا هي جزء من المادة. لأنها نسبة سلبية والنسبة هي جزء من القضية. القضية ما هي مكوناتها؟ موضوع ومحمول ونسبة. النسبة إما إيجابية أو سلبية. إذا النسبة أساسية نسبة من المادة. هل ذكر هنا هذه القضية ألف ليس باء بمادتها وصورتها في هذا القياس؟ أين القياس؟ هذا هو القياس. لا تذكر. إذن لذلك قال في العبارة في بحث يعني في تعريف السعد، في تعريف السعد للقياس بحث. لماذا؟ لأنه في بعض صور القياس الاستثنائي لا ينطبق عليها أنه النتيجة مذكورة بمادتها وصورتها فيه. هذا الإشكال الذي استشكله. ما الذي يريد أن يصل إليه؟ يريد أن يصل إليه الذي يريد أن يصل إليه هو ما هو موجود في كتب المنطقية كلها، من أن تعريف القياس الاستثنائي هو الذي ذكرت فيه النتيجة أو نقيضها بمادتها فقط. يريد أن يضيف ذكرت فيه النتيجة أو نقيضها. فهنا ألف ليس باء نقيضها ألف هي باء، ألف هي باء مذكورة بالفعل. هذا الذي يريد أن يبحثه. نقرأ معه مرة أخرى. قال وفي العبارة بحث، في العبارة بحث، لأن لو قلنا في المثال، المثال الذي عنده إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة فالنهار موجود، هذا النهار موجود موجودة بمادتها وصورتها في القياس، صحيح؟ طيب، لكن لو قلنا النهار ليس بموجود فإنه يستلزم أن الشمس ليست طالعة، طيب لكن الشمس ليست بطالعة ينتج النهار ليس بموجود. لا، هذا كلامه خطأ. مين بقول لي ليش كلامه خطأ؟ اللي في الحاشية سيئة، اللي بالحاشية ما بلاكين الشمس. لا مش الحاشية. وقال وفي العبارة بحث، لأن لو قلنا في المثال لكن الشمس ليست بطالعة. قال لكن النهار ليس موجودا. لازم يقول نعم لكن النهار ليس موجود، مش لكن الشمس طالعة، لأن الشمس طالعة. هذا مقدم ملزوم، ونفي الملزوم لا يستلزم نفي اللازم. معلقين عليه؟ نعم. مين معلق عليه؟ كان الصواب أخذ النقيض التالي. أي نعم، كان الصواب أخذ النقيض التالي، لأن النقيض المقدم لا ينتج صناعة، لا ينتج صناعة. شوف شو معنى، شوف عبارته ما أحلاها الدسوقي رحمه الله. لا ينتج صناعة، يعني في في في في المنطقية وفي صناعة المنطق لا ينتج. طب إذا كانت الشمس ليست طالعة هل يكون النهار عادة موجودا؟ النهار لا، لا يكون موجودا. إذا العبارة صحيحة في الواقع، واقعيا صحيحة، لكن الصناعة، لذلك قال صناعة. عبارة لطيفة جدا في قوله يعني الصناعة لخصوص المادة بين المادة. أيوة، وإنما ينتج هنا لخصوص المادة. نعم، لخصوص المادة، إنه فعلا في هذا في الواقع. نعم. فإذا كلامه هنا رحمه الله صناعة، يعني في منطقيا ما كان لازم يقول هيك. احنا لازم نفتح يعني دائما عيوننا وننتبه. نعم. طيب، لان لو قلنا في المثال لكن الشمس اعتبروه، قال لكن النهار ليس بموجود، اعتبروه يشتغل صناعة صحيحة، ينتج منه ان الشمس ليست بطالعة. قال وحينئذ لم يصدق التعريف عليه. عرفنا كيف لا يصدق التعريف عليه، لأنه لا تكون بعدم ذكر النتيجة بمادتها وياتيها في القياس، بل المذكور فيه نقيض النتيجة. ولهذا وقع في سائر الكتب المنطقية أن القياس الاستثنائي هو ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل. ففي العبارة سهو من الناسخ، شوف ما لم يعز الخطأ للسعد، فقال سهو من الناسخ أو تسامح من المصنف، أو تسامح من المصنف، لأنه لا يخفى على السعد، على مثل السعد مثل هذا الأمر. قال وإنما سمي استثنائيا لاشتماله على أداة الاستثناء، وهي لكن، وهي لكن. الشرنوبي قال لا سهو ولا تسامح، فإن ذكر المادة والهيئة في الاستثنائي معناه أن تكون صورة النتيجة بترتيب طرفيها موجودة فيه، سواء استثني عين المقدم أو أنتج العين التالي أو نقيض التالي فأنتج نقيض المقدم، والمصنف لا يجب عليه أن يراعي أن يجاري المناطق في عبارتين. يعني هذا فيه كلامه يعني رحمه الله مردود عليه، كلامه مردود عليه. نعم، ليس على المصنف أن يراعي، ولا يعني لا يجب أن يراعي المصنف، أي مصنف، عبارة لا المناطق ولا غيره، يعني الذي يريد أن يكتب في المنطق هل يجب عليك مراعاة عبارات المناطق؟ لا، ليس هذا محل احتياج الكلام، في أنه الكلام المردود عليه وينه؟ انه هل فعلا صورة النتيجة بطرفيها موجودة فيه؟ كيف يعني صورة النتيجة مذكورة فيه؟ صورتها ايش معنى صورة النتيجة؟ ما هو قال بمادتها وصورتها، شو يعني صورة النتيجة هنا؟ ما الذي يقصده بصورة النتيجة؟ هي ترتيب الطرفين فقط، يعني فقط ترتيب الطرفين؟ وهيك هو بده يوصلها. نعم، ليس كذلك، يعني جعل الصورة فقط ترتيب الطرفين. طب ما هو بنص سعد بقول ما كان بمادته وهيئته، بمادته وصورته مذكورة. فإحنا الأصح أنه نحمل كلام سعد على المسامحة، يعني عرفت كيف؟ على التسامح. التسامح فيه أنه اختصر الكلام، هو بيكتب في متن فخلص، أو نقيضها يفهم ضمنا، أو بقول الشراح عندما يشرحون، عرفت كيف؟ ما في إشكال، هذا متن تعليمي تدريسي، حتى لو كان فيه أخطاء لا إشكال في ذلك. تعرفون هذه القضية، أحيانا يتعمد بعض العلماء، يتعمدون وضع أقوال ضعيفة في المتون، أقوال ضعيفة جدا أو أقوال مردودة في المتون، يتعمدون ذلك. لماذا؟ لكي يكثر السؤال والرد، لقد الطالب الذكي على طول يتنبه لها، هذا خطأ، عرفت كيف؟ فيكثر السؤال والجوال البحث في المسألة فتكثر الفوائد، لأنه هو كتاب موضوع للتعليم، كتاب موضوع للتعليم. والعلماء ألفوا، الذي ينظر في كتاب الإمام الجويني الورقات، وينظر في الشاء في البرهان، يجد في البرهان في أصول الفقه أقوال خالف فيها قوله في الورقات، في الورقات له أقوال ضعيفة، صح ولا لا؟ الذي يدرس أصول الفقه درس الورقات له أقوال ضعيفة خالفها هو نفسه في البرهان، لما كتب البرهان له مخالفات لما قاله في الكتاب. إذن ليس بالضرورة أن الذي يكتب متنا أن يكون كل كلمة يكتبها صحيحة، وإلا يكون لا، السلم المنورق فيه أخطاء منطقية واضحة، وإحنا أوقفناكم على ثلاث أو أربع أخطاء واضحة، صح ولا لا؟ حكم على المجموع، حكم على المجموع مثلا، كيف يعني حكم على المجموع؟ قضية في مسألة المجموع، نعم نعم، الكل في قضية الكل، لما قال كل حكم على المجموع كل ذاك ليس ذا وقوع، وقلنا هذا خطأ، لا، في هنالك أخطاء أكبر من ذلك، يعني إنه القياس مثلا الاقتراني مخصوص بالحمليات، هذا غير صحيح، وفي أكثر من خطأ منطقي وقع فيه، بس كيف؟ والدمنهوري له أخطاء في الكتاب وقفناكم عليها عندما شرحنا الشرح. إذن الكتب التدريسية فيها نوع من التسامح، وفيها مجال لكي يتنبه الطالب الذكي إلى ويخالف ويورد أسئلة ويسأل ويستكثر الفائدة، يعني يدخلون الخطأ ولو يعني لا تعلم. والله أنا كأنهم يتعمدون الإشارة إلى أقوال ضعيفة حتى يتنبه لها الطالب، في ضعف ظاهر، لأنه في بعض الأقوال يعني فعلا تكون ضعيفة وظاهرة الضعف، والمؤلف يكون من المحققين، فلا يخفى عليه مثل هذا الأمر، والله أعلم. ولهذا وقع في سائر الكتب المنطقية، طيب سهو من الناسخ أو تسامح من المصنف. أما كلام الشرنوبي رحمه الله وشديد في تعليقاته أحيانا، يعني أحيانا طبعا له تعليقات لطيفة جدا جدا الشرنوبي، فعلا ملاحظات ممتازة، ولكن أحيانا يبالغ، يعني لا سهو ولا تسامح، وكل لا سهو ولا تسامح ولا يجب على المصنف، طبعا هو متعصب للسعد كما هو ظاهر، يعني متعصب للسعد، حتى الناسخ متعصب، يعني هو متعصب. لا هو هو بيحسن السعد جدا. فإذا قرأتم الحاشية على بطول الكتاب تجده يعني يعظم السعد كثيرا في كثير من المواضع، لكنه يعني شديد على الشارح. نعم، هذا الشارح رحمه الله كتب هذا الكتاب وهو في سن صغيرة جدا، وأهداه لي قلت لكم أهداه للسلطان سلطان بايزيد، هو ابن محمد الفاتح. نعم، بايزيد الصوفي. نعم رحمه الله. فلاحظوا انه كان يعني وفاته، انا ذكرت لكم وفاة كل واحد منهما في تاريخ الوفاة. كتبتها في الحاشية على الكتاب. المهم انه يعني توفي بعد يمكن 30 سنة او 20 سنة من وفاة بايزيد والله اعلم. لا اذكر بالضبط، لكن انا قدرت انه كان دون 30. يعني لما نظرت في تاريخ تأليف الكتاب وتاريخ وفاته، عرفت كيف، ووفاة بايزيد الصوفي، فقدرت أنه عمره في 30 أو دون 30 عندما كتب هذا الكتاب. وهو يقول في آخر الكتاب الشارح أنه فقط اطلع على الشمسية، قرأ فقط الشمسية. فالذي يقرأ فقط الشمسية ويؤلف مثل هذا الكتاب يعني جزاه الله خيرا، يعطي العافية، يعني فعلا عنده عقل كبير رحمه الله. طيب، وإلا اليوم يخوض في فصل الخامسة اسم المؤلف أي قسم هندسة؟ يعني بايز الخميسي. الخميسي نعم. لا يدخل في قسم الشريعة، يدخل في قسم هندسة. نعم. لو كان معاصرا يعني دخل في الهندسة. وإلا أي وإن لم يكن القول الآخر مذكورا فيه بمادته وهيئته فاقترانه. يعني سعد الدين يقول إذا كان مذكورا في بمادته وصورته فهو قياس استثنائي، وإلا وإن لم يكن كذلك يعني مذكورا بمادته وصورته فاقترا. كقولنا كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث. فلاحظ الوسط، الحد الوسط يلغى لدى الإنتاج، يبقى كل جسم محدث. فكل جسم محدث، فالقول الآخر وهو كل جسم محدث ليس مذكورا في القياس بهيئته ويسمى اقترانيا لاقتران الحدود فيه، لاقتران الحدود فيه. وستعرف الحدود بعد ذلك، يعني سوف يأتي يعني التفصيل ذلك ليه الحد الأكبر والحد الأصغر والحد الأوسط، هذا معنى الحدود. ثم الاقتراني إما حملي إن تركب من الحمليات أو شرطي إن لم يتركب منها. يعني إن لم يتركب من الحمليات فقط فهو، إن تركب من الحمليات فقط فهو حملي، وإلا فهو شرطي. يعني سواء كانت الشرطي إذا كان مركبا من شرطيات فقط أو من شرطيات وحمليات أيضا يسمى شرطيا. ولما فرغ من تعريف القياس وتقسيمه إلى قسمين شرع في الأقسام، وابتدأ بالاقتراني المركب من الحمليات وهو يشتمل على حدود ثلاثة. طبعا لماذا يبدأون بالاقتراني؟ لأنه أبسط وأوضح، لأنه أبسط وأوضح. نعم، وهو يشتمل على حدود ثلاثة: موضوع المطلوب ومحموله، يعني محمول المطلوب، والمكرر بينهما في المقدمتين. فقال وموضوع المطلوب من الحملي يسمى حدا أصغر، يسمى حدا أصغر لأنه في الغالب أقل أفرادا من المحمول، لأنه في الغالب أقل أفرادا من المحمول. نحن نعرف أنه عندما تقول مثلا زيد إنسان، الموضوع زيد، أو تقول الإنسان حيوان، فلاحظ الإنسان أقل أفرادا من الحيوان وهكذا دائما أو عادة يكون الموضوع أفراده غالبا يكون الموضوع أفراده أقل من المحمول، فقال أصغر يعني أقل عددا. لا يكون أكثر سيئة، يمكن مساوية لكن يكون أكثر، يكون أكثر، يكون الموضوع يكون أكثر أحيانا إذا كانت في جزئيات القضايا الجزئية. نعم بعض الحيوان إنسان، لكن هنا النظر إلى الموضوع يكون باعتبار الكمية، باعتبار الكمية فيكون مساوي، إذا نظر إليه باعتبار الكمية يكون مساويا، إذا نظر إليه باعتبار بدون النظر إلى الكمية الكلية والجزئية يعني قد يكون المحمول أعم، الموضوع أعم. طيب من أشرف القضية؟ لاحظوا القضية الصغرى التي فيها الحد الأصغر، ما هو الحد الأصغر؟ هو موضوع المطلوب، ما هو المطلوب؟ النتيجة، موضوع النتيجة اللي هي موضوع المطلوب يعني يسمى الحد الأصغر، والقضية التي اشتملت على الحد الأصغر تسمى القضية الصغرى، وهي أشرف من القضية الكبرى وأهم من القضية الكبرى، لأنه من أهم الموضوع ولا المحمول؟ الموضوع، الموضوع طبعا، المحمول عرض يعرض للموضوع، لكن المهم المقصود الموضوع. تقول الإنسان كذا، الإنسان تخبر عنه كذا، الإنسان كذا، فالمهم عندك هو الإنسان وتعرض له المحمولات، لاحظ كيف؟ وهكذا في كل قضية، القضية الصغرى هي القضية الأشرف والأهم لأنها تحتوي على الموضوع، موضوع النتيجة وهو المقصود والمطلوب. نعم قال ومحموله يعني محمول المطلوب يسمى حدا أكبر لأنه في الغالب أكثر أفرادا من الموضوع، والمكرر بينهما في مقدمتي القياس، المكرر بينهما في مقدمتي القياس يسمى حدا أوسط لتوسطه بين طرفي المطلوب كالمؤلف في المثال المذكور. المثال المذكور قال كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث، الذي تكرر المعنى الذي تكرر، لاحظوا ليست العبرة بالألفاظ، ليست العبرة بالألفاظ، العبرة بالمعاني، فانظر إلى المعنى الذي تكرر بين المقدمتين، المعنى وليس اللفظ، واضح؟ ولو غير يعني لو قلت مؤلف وقلت بعدين مركب لا إشكال، طبعا ينتج، لأنه ليست العبرة بالألفاظ بل العبرة بالمعاني. يعني حر أنا، هذه لغة، إنسان يتحدث يقول، هو يقول المؤلف كل محدث مؤلف، كل ماذا قال؟ كل جسم مؤلف وكل مركب محتاج إلى من يركبه، فكل مركب ممكن محتاج، والمحتاج يجب أن يكون إذا وجد يجب أن يكون حادثا، لاحظ. فإذا يعني أفكر أنا بصوت مرتفع الآن، أفكر، فاستعملت ألفاظ مكان ألفاظ لكن المعنى واحد، فإذا أنتج عندي أن الجسم محدث. إذا قلنا سيد أن التأليف والتركيب بنفس المعنى إذا قلنا نعم التأليف بقوله فيه في زيادة في معنى التأليف على التركيب يعني بقوله التأليف معناه فيه زيادة على التركيب لكن هنا قصد من التأليف التركيب رحمكم الله يقولوا التأليف فيه مراعاة يعني نوع من الانسجام بين والمناسبة بين الأجزاء ولذلك يقولون ألف كتابا فتأليف الكتاب ليس مطلق جمع الكلمات بل مراعاة مناسبات معينة في المعاني والألفاظ تركيبها بوجه مخصوص وجه مخصوص فالتأليف قالوا أخص من التركيب أخص من التركيب نعم يكون في نوع من الهارموني في المعنى وفي الألفاظ نوع من الانسجام ونوع من الألفة ونوع من العلاقات بين ليس فقط يعني لاحظ هو معلم مثلا بالإنجليزية he is a teacher أنا لاحظ teacher is he is a teacher كل لاحظ is he teacher هذه كلها اسمها تركيب لكن التأليف منها he is a teacher لاحظ كيف أو is he a teacher فهذا تأليف يختلف عن هذا مراعاة يعني ألفاظ ومعنى لاحظ كيف لكن مطلق الجمع يسمى تركيبا هكذا فرقوا بين التأليف والتركيب لكن على اعتبار أن التأليف والتركيب بنفس المعنى يمكن أن تعبر بالتأليف مرة وبالتركيب مرة لا إشكال إذا قلنا إن التأليف فيه أخص من التركيب وفيه ملاحظة أشياء أكثر من مجرد الجمع فهذا يكون أقوى في الدلالة على وجود الصانع ولا أضعف أقوى لأنه مش بس مطلق تركيب العالم ليس فقط مركبا هكذا لأنه الناظر في المركبات يعرف أن تركبها على هذا النحو لا يكون صدفة أبدا فيه أوضح للإرادة يعني هو أوضح للإرادة في الموضوع يعني طبعا الذي ركب عليم بهذا التركيب عليم بأنه ركبه على نحو مخصوص ليؤدي وظيفة معينة وهذا التركيب بالنظر في نفسه الشيء وبالنظر في الأشياء المحيطة فيه في نظامه وفي بيئته وكيف ما هي علاقته بالأشياء العناصر الأخرى المحيطة له في بيئته يعرف أنه هو يقوم بوظيفة وهنالك تفاعل بينه وبين محيطه ووظائف متبادلة وهكذا عرفت كيف هذا ليس عنصرا خاملا بل هو شيء متفاعل مع في ضمن نظام يتكامل في ضمن نظام النظام الذي يكون فيه فالدلالة قوية جدا جدا على وجود الصانع كيف الدلالة قوية جدا يعني أنا أتعجب من ينظرون في هذا العالم ولا يعني يصلون إلى أنه هنالك إله لهذا الكون حتى بالعقل المحض يعني فقط بالعقل المحض إذا نظر بعقله المحض هنالك ناس يتجردون ويقولون نحن ننظر بعقولنا فلا لا نصل إلى نتيجة أنا أتعجب من هؤلاء فعلا يعني هل فعلا الأدلة ضعيفة إلى هذا القدر أو غير موجودة أو هذه الأدلة ظنية وليست قاطعة هل يشعر أحد أنا لا أريد أن أبحث المسألة الآن فقط لمجرد سؤال هل يشعر أحد فيكم أن الأدلة في الكون على الله سبحانه وتعالى على وجود الله وعلى صفات الله أدلة ضعيفة أو على الأقل يعني ليست كثيرة بما يكفي أو هي ليست قاطعة مثلا؟ هل يشعر أحد مثل هذا الشعور؟ هل تشعرون بأنها ظنية وليست قاطعة مثلا؟ النظرية يعني أدلة نظرية يعني لازم أن تتفكر به. لما فكرت في الأدلة وتتوارث من هون أو من هون شبهات كأنه يغطي قطعيته لو كان قطعيا في نفس الأمر. يعني شبهات يغطي يعني ولو كان شبهات يعني تشعرون أنه هنالك قدر كبير من الشبهات تغطي على تجعل من هذه الأدلة أدلة غير قطعية؟ لا يمكن. نعم يمكن أن تقول يعني ذلك. في المجتمع هكذا في شبهات كثيرة من الفلا ومن الغربي من الفلا فلسفة. هل تشعرون بذلك؟ في نوع الأمور ضرورية يغطي على يعني يغطي قطعيات النظرية صحيح النظر قد يكون بدلا من العين. نعم كيف يشرب تتركب من الأجزاء ليس لها فائدة إلا إذا حصلت جميعا وكل واحد يحتاج إلى مئة أو مئة في نظرية هذا صعب جدا. لكن في شبهات أنه مثلا يكون في عضلات ليس لها فائدة ربما غير صحيح لكن نحتاج إلى البحث. ويقولون مثلا في عصب نيرف ينزل من المخ إلى الصدر بعدين يرجع إلى مكانه وهذا ليجل أن استخدم نظراتهم أن أسمعك وهم أقرب أقرب للطقاء يعني فالعلق امتد عبر السنين فليجل هذا يقول أن هذا زرير في نظراتهم ولنا أدلة قوية تشعر بقطعيتها ولهم شبهات بس الشبه لا ينفي اليقين. نعم فعلا الناظر في الأدلة يجدها أدلة وقاطعة لكن الناظر في كلام المخالف يجده شبهات. أنا هكذا أشعر أنا شخصيا بدون جد يعني أتكلم جديا وبكل أمانة فعلا عندما أقرأ كلام المخالفين أجده مجرد شبهات وكلام ضعيف. فهل تشعرون مثل ما أشعر أم أنه يعني هاي رضوان يقول لا يعني يقول الأمر ليس كذلك؟ شو رأيك يا سلمان؟ لا مخالف. أنا هذا السؤال مهم بالنسبة لي يعني شكرا على يعني مشاركتكم مثل هذه الأفكار. طيب وابتدأ بالاقتران وقلنا الحد الأكبر والأصغر والمكرر بينهما والأوسط لتوسطه بين طرفي المطلوب كالمؤلف في المثال المذكور وما أي والمقدمة التي يعني معنى كلمة ما هنا مش قال الأصغر قال موضوع مطلوب وكذا وما فيها الأصغر إيش اللي فيها الأصغر المقدمة التي فيها الأصغر تسمى الصغرى لأنها ذات الأصغر وصاحبته عشان فيها الأصغر ومصاحبة للأصغر يعني ذات الأصغر يعني المصاحبة للأصغر فسموها الصغرى والتي فيها الأكبر تسمى الكبرى لنفسه لأنها ذات الأكبر يعني صاحبته والهيئة الحاصلة من كيفية وضع الحد الأوسط عند الحدين الآخرين تسمى شكلا. لاحظوا إذن الشكل لا يراعى فيه أبدا إلا وضع الحد الأوسط فقط يعني بالنظر إلى وضع الحد الأوسط فقط يسمى الشكل شكلا. فلاحظ الحد الأوسط أنت عندك القياس يتألف من قضيتين ممكن يتألف من أكثر من قضايا لكن القضايا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو هكذا لكن هذا يعود إلى القياس البسيط على التحقيق في القضايا في القياس الحملي أنا أتكلم عن الاقتران. إذن حتى لو وجد قضاء قياس فيه أكثر من قضيتين فإنه يمكن إرجاعه إلى قياس بسيط يسمى القياس المركب، سنأخذه إن شاء الله في لواحق القياس في آخر نظام القياس. الآن وفي اختلاف، نعم في اختلاف هل يوجد مركب؟ أي نعم، هو المركب في الحقيقة يرد إلى البسيط، لكن يوجد مركب يعني يستعمل المركب، طوي فيه مسائل أو ذكر فيه مسائل المتصل والمنفصل النتائج. الآن لو قلنا جيم باء جيم باء ولاحظوا باء ألف، لاحظ هنا محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، هذا يسمى الشكل الأول، حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدرك، وحمله في الكل هذا السلم، وحمله في الكل ثانيا عرف، ووضعه في الكل على اعتبار باء هي الحد الوسط، باعتبار باء هي الحد الوسط، حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدرك، وحمله في الكل ثانيا عرف، ووضعه في الكل ثالثا ولد، ورابع الأشكال عكس الأول، لاحظ هذا حمل بصغرى وضعه بكبرى بتصير إيش؟ وضع بصغرى حمله بكبرى، ورابع الأشكال عكس الأول وهي على الترتيب في التكمل، يعني أكملها وأقواها وأوضحها وإلى آخره وأكثرها إفادة، الشكل الأول ثم الثالث ثم الثالث ثم الرابع، وسنأتي على جهات الكمال التي فيها لماذا كان الشكل الأول أكملها. الشكل الأول ضروري لا يبرر عنه. ضروري نعم ضروري. لا يبرر. لا يبرر عنه. نعم. لا يمكن يعني حتى. ممكن أن تبرهن عليه لكن يعني صعب جدا البرهان عليه أولا، لكن إذا أردت البرهان عليه صعب جدا جدا. من درس فيكم رياضيات؟ تعرف مسلمات إقليدس؟ مسلمات نعم. تعرف تسمع مسلمات إقليدس؟ عقدت العلماء، عقدت الرياضيين، كيف نبرهن عليها؟ كيف تبرهن على أن مثلا أقصر طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم مثلا واحدة؟ كان راح يصير ضرورية جدا جدا. هنالك براهين، يعني هنالك محاولات للبرهان، لكن لذلك سميت مسلمات، مسلمات هي شيء ضرورية جدا واضحة، لكن البرهان على الضروري صعب جدا. لاحظ البرهان على الضروري صعب جدا. هناك كثير من الذي يرجع إلى في الرياضيات، ابحثوا في الرياضيات مسلمات إقليدس، مسلمات إقليدس، تعرفون إقليدس؟ فإذا كتبتم مسلمات إقليدس تظهر لكم مسلمات إقليدس، إذا قرأتموها طبعا في هناك محاولات من الرياضيين للبرهان عليها لكنها صعبة جدا. على أي حال، أما برهان الشكل الثاني فبرده إلى الشكل الأول، وبرهان الشكل الثالث برده إلى الشكل الأول وهكذا، أو برده إلى الشكل الثاني. لاحظوا الآن أنا أبرهن على الشكل الأول ثم أبرهن على الشكل الثاني برده إلى الشكل الأول، ثم أبرهن على الشكل الثالث برده إما إلى الشكل الثاني أو إلى الشكل الأول لأنه قد برهنت على الشكل الأول، ثم الشكل الرابع برده إلى الثالث والثالث والثاني أو الأول. هذا سوف نأخذه بالتفصيل إن شاء الله في الشمسية البراهين عليها. أنا أظن أنه برهن عليها هنا، سوف نمر عليها. الشكل الأول لم يبرهن عليه طبعا لأنه ضروري، ضروري يعني جميع الضروب المنتجة فيه ضروري. على أي حال لاحظوا إذا الشكل يسمى شكلا باعتبار وضع الحد الأوسط فقط، لاحظ باعتبار وضع الحد الأوسط فقط، لو أخذنا الشكل الأول لاحظ باعتبار الكلية والجزئية والإيجاب والسلب، لاحظ هنا قال كل جيم باء كل باء ألف، ها لاحظ يبقى هذا ثالثا كما هو، لكن ضع جيم باء لا شيء من باء ألف بحث باعتبار الكلية والجزئية والإيجاب والسلب يسمى ضروبا يسمى ضروبا لاحظ. طيب الحد الوسط هل في هنالك احتمال آخر غير هذه الاحتمالات الأربعة؟ لا لا لا لأنه الحصر نعم كام محصورة إذا لا يمكن عقلا لا يمكن وجود شكل خامس أبدا لا يمكن عقلا في القياس وجود شكل خامس أبدا لاحظ لماذا؟ لأن المقدمة الأولى مكونة من حدين فإما أن يكون الأول باء اللي هي الحد الوسط إما أن تكون محمولة أو موضوعة وهي مرة هنا محمولة ومرة موضوعة طيب وفي نفس الشيء الحد الوسط في القضية الثانية إما أن يكون محمولا وموضوعا وهو مرة محمولا ومرة موضوعا إذا الاحتمال هنا اثنان في اثنين ويساوي أربعة وهي عدد الأشكال أوكي؟ فجميع الاحتمالات الممكنة للفضاء العيني اللي نسميه الفضاء العيني هو أوميجا الاحتمالات الذي درست الاحتمالات الرياضيات الفضاء العيني هو مثل مثلا إذا رميت قطعة النقل إما أن تكون رأس أو إما أن تكون كتابة أو صورة صورة أو كتابة head or tail إذا رميتها مرتين فإما head أو head tail أو يعني كتابة صورة كتابة صورة كتابة وهكذا الاحتمالات كلها أربع احتمالات لأنه الاحتمال الأول إما أن يكون صورة أو كتابة والاحتمال الثاني إما أن يكون صورة أو كتابة اثنان في اثنان بتساوي أربعة وهنا نفس الشيء احتمال أن يكون إما موضوع أو محمول وهنا إما موضوع أو محمول فاثنان ضرب اثنان والاحتمالات أربعة نعم فهذه جميع الاحتمالات ممكنة إذا لا يوجد احتمال آخر. طيب هذا ما يقوله هنا. ننظر بعد ذلك يقول لأن ذات الأكبر والهيئة الحاصلة من كيفية وضع الحد الأوسط فقط عند الطرفين عند الحدين الآخرين تسمى شكلا وهو منحصر عفوا وهو منحصرة في أربعة لو قال وهي أحسن الكيفية يعني وهي تعود على الكيفية أو الهيئة ما هي الكيفية والهيئة نفس الشيء لو قال وهي أحسن أو لو قال وهو منحصر عن الشكل بصير قال وهو منحصرة في أربعة إذ الأوسط إما محمول الصغرى موضوع الكبرى وهو الشكل الأول كقولنا إذا كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث فكل جسم محدث أو محمولهما يعني محمول في الأول محمول في الثاني أي محمول الصغرى والكبرى فالثاني يعني فيكون في الشكل الثاني كقولنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الجماد بحيوان فلا شيء من الإنسان بجماد أو موضوعهما فالثالث إذا كان موضوعا في الصغرى وموضوعا في الكبرى فيكون الشكل الثالث كقولنا كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق فبعض الحيوان ناطق أو عكس الأول اللي هو الشكل الرابع فيكون عكس الأول يعني موضوع في الصغرى محمول في الكبرى بأن يكون الأوسط موضوع الصغرى محمول الكبرى فالرابع أي في الشكل الرابع كقولنا كل إنسان حيوان وكل ناطق الإنسان فبعض الحيوان إنسان بعض الحيوان ناطق وإنما وضعت هذه الأشكال على هذا الترتيب لماذا؟ قال لأن الشكل الأول بديهي الإنتاج أقرب إلى الطبع من سائر الأشكال فلهذا وضع أولا وضع أولا واضح الكلام نعم العكس الأول والرابع نفس الشيء نعم العكس الأول والرابع شكل الرابع عكس الأول. نعم. نفس المقدمة. مش فاهم السؤال. يعني هل هو بديهي؟ عكس الأول والرابع في الشكل الرابع. نعم، وإن كان عكس الأول فالرابع يعني في الشكل الرابع. الشكل الرابع. أنا فهمت عليه. أنت لست فهمت. ولا يسأل عن بداهته. طبعا الشكل الرابع ليس بديهي. بعيد جدا عن الطبع. بعيد جدا عن الطبع. هذا بعض يقول بعض يقول لا يستعمل. نادر جدا ما يستعمل في الاستدلال. الإمام الرازي يستعمل الرابع أحيانا. نعم استعمل قياسات من الشكل الثالث والرابع الإمام الرازي رحمه الله. لكن يعني من يفكر بالطريقة التي يفكر فيها لماذا؟ أظن في الشمسية سوف يمر معنا قياس الشكل الثالث أيضا في الاستدلال. نعم نعود. قال ثم الشكل الثاني يعني يتلوه الشكل الثاني في كونه أقرب إلى الطبع وهكذا. قال لماذا سموه جعلوه هو الشكل الثاني؟ قال لمشاركته الأول في أشرف مقدمتين. الشكل الثاني ماذا ماذا الشكل الثاني ما صغره محمول أيضا صغره الصغرى الشكل الأول يعني صورة الشكل الثاني. نعم محمول هكذا يكون باء محمول فيهما يعني مقول جيم با جيم با جيم با حمله بصورة وضع بصورة وحمله بالكل حمله في الكل. نعم جيم با ألف با لاحظوا شارك القضية. لاحظوا هذا الشكل الأول. فبماذا شارك الشكل الثاني الشكل الأول؟ في مقدمة الصورة عينها نفسها فهي القضية الأشرف. قال فقد شارك الصغرى في أشرف المقدمتين. لاحظوا أما الشكل الثالث لاحظوا با جيم با ألف شارك. لاحظوا الشكل الثالث شارك الأول في أي مقدمة؟ في أخف المقدمتين. لاحظوا الشكل الثالث شاركها في المقدمة الكبرى الشكل الثاني. الثاني شارك الأول في أشرف المقدمتين. الثالث الثالث ما شارك. لا أنا الثالث سيري عكس الأول. لا الرابع عكس الأول. موضوع فيهما لاحظ باجي تخالف هذه لكن باء لا الرابع باجي ألف باء تخالفت المقدمتين. نعم واضح. وهي الصغرى المشتملة على موضوع المطلوب الذي هو أشرف من المحمول. ثم الثالث لمشاركته الأول في أخص مقدمتيه وهي الكبرى. ثم الرابع لعدم اشتراكه مع الأول أصلا يعني لا في الموضوع لا في الصغرى ولا في الكبرى. ويشترط في الشكل الأول بحسب الكيف إيجاد الصغرى وبحسب الجهة فعليتها لأن تكون الصغرى غير الممكنتين وبحسب الكم كلية الكبرى. إذن عندنا ثلاثة شروط. سوف يذكر المختلطات باختصار يعني. لكن يعني بداية يعني لا يفعل مثل الشمسية بالتفصيل لكن يذكرها هذا. إذن عندنا ثلاثة شروط. شرط بحسب الجهة وشرط بحسب الكيف وبحسب الكم. أما الشرط الذي بحسب الكيف فهو أن تكون الصغرى موجبة والذي بحسب الكم يعني تكون موجبة سواء كانت كلية أو جزئية. سواء كانت كلية أو جزئية يجب أن تكون الصورة موجبة، هذا الشرط بحسب الكيف. أما الشرط الذي بحسب الكم فهو كلية الكبرى سواء كانت موجبة أو سالبة. أما الشرط الذي بحسب الجهة فهو أن تكون القضية الصغرى فعليا. لو كانت الكبرى ممكنة لا إشكال، إحدى الممكنتين، لكن الصغرى فقط يشترط أن تكون فعلية. ما معنى أن تكون فعلية؟ فيها النسبة، يعني ثبت فيها المحمول الموضوع بالفعل وهي خلاف الممكنتين. يعني لا يجوز أن تكون في الشكل الأول القضية الصغرى ممكنة خاصة أو ممكنة عامة. لكن في الحقيقة لما ركبنا عندكم أعطيتكم صورة القياس من الشكل الأول صح بحسب نعم هذا الذي معكم. لاحظوا أنه هنالك أربع موجود عندك يا شيخ مصطفى. نعم لاحظوا هنالك أربع ضروب، أربع اختلاطات عقيمة. أربع اختلاطات عقيمة اللي هي تكون فيها لا دائمة وضرورية لا دائمة. النتيجة تكون فيها دائمة لا دائمة وضرورية لا دائمة، ففيها نوع من التناقض. مع أنه شروط الإنتاج متحققة. واضح يا إخواني؟ أيوة. قال وبحسب الكم كلية الكبرى بأن يكون موضوعها كليا لينتج هذه علة غائية، أي الغرض من الوضع الشكل الأول والاشتراط في صغراه وكبراه أن ينتج الصغريان الموجبتان الكلية والجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية النتيجتين الموجبتين كلية وجزئية. فالصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى الموجبة الكلية تنتج الموجبة الكلية كقولنا كله. الآن يبدأ في تفصيل الضروب الموجبة. لينتج الموجبة لينتج ولينتج بصير يصير تقرأها لينتج بحسب المتن كانوا لينتج فقط لينتج الموجبات بصير تقول لينتج الموجبتان الموجبة عفوا لينتج الموجبتان مع الموجبة الموجبتين. طبعا طريقة سعد في هذا الكتاب رحمه الله يعني في تفصيل الأشكال الضروب المنتجة مزعجة جدا جدا جدا ومتعبة، ولا لم يكن من داع أبدا أنا في نظري يعني لكي يكتبها بهذه الطريقة. يعني إذا أردنا أن نفك الكلام كلمة كلمة يعني متعب شوي. عرفت كيف؟ لاحظوا قال لينتج علة ليش هذا؟ لشروط الثلاثة التي ذكرها شروط الإنتاج. فقال علة غائية أي الغرض من وضع الشكل الأول والاشتراط في صغراه وكبراه، يعني اشترط في صغراه فعليتها وبحسب الكيف إيجابيتها واشترط في كبراه فقط كليتها. إذن هذا معنى قوله هذه علة غائية أي الغرض من وضع، يعني معنى علة غائية الغرض، ما هو الغرض من وضع الشكل الأول واشتراط هذه الشروط؟ لينتج إيش؟ بدي تقرأوا لي كلمة كلمة حتى أورجيك يعني كم متعب متابعة وساعد في هذا الكلام. يلا اقرأ لي واحد اقرأ يجي محمد اقرأ لينتج هذه علة غائية كمل أي الغرض من وضع الشكل الأول والاشتراط في صغراه وكبراه أن ينتج الصغريان الموجبتان لاحظ الصغريان الموجبتان الموجبان الكلية والجزئية مع الكبرى. لاحظ الصغريان الموجبان مين هم؟ كلية وجزئية. يعني لاحظوا كل جيم باء وبعض جيم باء لينتج الصغريان لاحظ الموجبان شيك حكا الصغريان الموجبان. لاحظوا هذه موجبة وهذه موجبة. الصغريان يعني قضية الصغرى الأولى والقضية الصغرى الثانية الكلية والجزئية الصغريان الموجبان الكلية والجزئية ينتجان مع مين؟ مع الكبرى الموجبة مع الكبرى الموجبة الكلية اللي هي كل باب ألف ينتجان النتيجتين الموجبتين كلية وجزئية النتيجتين الموجبتين كلية وجزئية كلية وجزئية يعني لاحظ كل تنتج كل ألف جيم كل جيم ألف وبعض كل تنتج بعض جيم ألف تعيد العبارة مرة ثانية لينتج الموجبتان الكلية والجزئية مع الموجبة الصغريان مع الموجبة الكلية الكبرى الموجبتين الكلية والجزئية على الترتيب لاحظ الكلام فيعني كان بإمكان رحمه الله أن يبسط الموضوع أكثر منها صح ولا لا واضح العبارة صح تريدون فك العبارة بالتفصيل نفكها ما في إشكال لكن احنا يهمنا جدول الانتاج الشكل الرابع بحسب لاحظوا اذا نظرنا هكذا هذه الصغرى وهذه الكبرى هذه الصغرى وهذه الكبرى قال ان الصغرى يجب ان تكون ايش عنده موجبه سواء كانت كليه او جزئيه فاذا هذه ممكن تكون موجبه كليه صح ممكن ان تكون موجبه جزئيه هل في حاله اخرى هل هناك حاله اخرى للصغرى لا يجب ان تكون موجبه سواء كانت كليه او جزئيه إذن هاتان الحالتان الوحيدتان المسموح بهما في الصورة الكبرى يجب أن تكون إيش؟ كلية سواء كانت سالبة أو موجبة إذن عندي كلية موجبة كلية عفوا موجبة نعم موجبة كلية وسالبة كلية هنا في هذه الحالة يظهر عندي كم ضرب منتج؟ أربعة فقط الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية تعطيني موجبة كلية الموجبة الكلية مع السالبة الكلية تعطيني سالبة كلية ما هي القاعدة التي نمشي عليها؟ النتيجة تتبع الأخذ النتيجة تتبع الأخذ لاحظ موجبة كلية مع موجبة مع موجبة نأخذ موجبة كلية مع كلية نأخذ كلية لاحظ موجبة مع سالبة نأخذ السالبة لأن السالب أخذ هنا الكلية مع الكلية تأخذ كلية إذا سالبة كلية موجبة جزئية مع موجبة كلية الموجبة مع الموجبة موجبة جزئية الجزئية مع الكلية تأخذ الأخذ جزئية موجبة جزئية مع سالبة كلية موجبة مع السالبة تأخذ سالبة الجزئية مع الكلية تأخذ جزئية إذا سالبة جزئية عدة ملاحظات الملاحظة الأولى أن القضايا إما أن تكون موجبة كلية أو سالبة كلية أو موجبة جزئية أو سالبة جزئية هل هناك احتمال آخر للقضية؟ لا إذا مهما كان مطلوبك سواء كان مطلوبك الإيجاب الكلي أو السلب الكلي أو الإيجاب الجزئي أو السلب الجزئي فإنك يمكن أن تصل إلى مطلوبك باستعمال القياس من الشكل الأول فهذا القياس هو بجدارة أكمل الأشكال لماذا؟ لأنه أولا ضروري لا يحتاج إلى البرهان عليه ثانيا ينتج جميع المطلوبات مهما كان مطلوبك فإنه ينتجون واضح؟ الشكل الثاني لا ينتج إلا السلب كما سوف نرى والشكل الثالث لا ينتج إلا الجزئية كما نرى والشكل الرابع سوف نراه إن شاء الله المهم انه لا يوجد شكل ينتج المطالب الاربعه الا الشكل الاول ما معنى المطالب الاربعه الايجاب الكلي والسلب الكلي والايجاب الجزئي والسلب يستغنى به عن غيره يستغنى به عن غيره طبعا بل قطعا يستغنى به عن غيره فاذا في الشكل الاول الغنيه عن غيره وهو ينتج جميع الظروف أو يعني جميع الأشكال المحتملة للنتيجة موجبة كلية سالبة كلية يحصل كم بالفيد يعني قلنا هو ينتج جميع الأقسام يعني جميع المطالب إيجاب الكلي سلب الكلي الموجبة النسبية نعم هذا الآن لاحظوا عندما نتكلم عن أعطيني هذه الحالة لاحظوا ماذا كتبت فيها الاختلاطات 13 و13 169 169 ناقص إلى آخره هذا الكلام يطبق على كل ضرب من هذه الضروب واضح الكلام يعني الاختلاطات هذه اللي هي على أي حال الاختلاطات هذه إحنا عندنا 13 و13 169 وعندنا 2 في 13 اللي هي الممكنتان 13 و26 169 ناقص 26 143 ها؟ نعم ونروح منها كمان 4 اللي هي الضرورية لا دائمة والدائمة لا دائمة ناقص 4 أيضا 139 الآن في هنالك 139 اختلاطا منتجا لكل ضرب من الضروب إذا ضرب 4 واضح الكلام فهذه نطبقها على الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية والموجبة الكلية مع السالبة الكلية والموجبة الجزئية مع الموجبة الكلية والموجبة الجزئية مع السالبة الكلية لاحظوا هذا يطبق هذا اختلاطات الاختلاطات تطبق على كل ضرب من الضروب المنتجة واضح الكلام لكن هم يختصرون الكلام فعندما يبحثون الموجهات يبحثون الاختلاطات فقط ولا يذكرون تفاصيل هذه لأن يضعون قاعدة تنطبق على أي ضرب من الضروب المنتجة ولا يذكرون يذكرونها بالتفصيل وإلا سيطول الأمر كثيرا في البنين جاء 26 الممكنتان في 13 26 فنعود إلى ما نحن فيه هنا لاحظوا هنا يسمى شكلا بصرف النظر عن الكمية والجزئية التي فيه بالنظر إلى الكمية والجزئية والسلب والإيجاب نحصل على ضروب بالنظر إلى الجهات نحصل على الاختلاطات نحصل على ما يسمى بالمختلطات أو الاختلاطات ماشي الكلام؟ طيب. إذن لاحظوا قال ينتج الصغريان الموجبتان لاحظوا خلينا نمشي مع السعد والله تمشي يا شيخ محمد معي بس انتبهوا يعني نسمع الكلام وننتبه عليه ينتج ايش قال الكبرى ينتج الصغريان الموجبتان الصغريان لاحظ الصغريان هي الصغرى فالصغريان الموجبتان الكلية والجزئية الكلية والجزئية يعني موجب الكلية والموجب الجزئية من الصغرى ينتجان مع الكبرى مع الكبرى ينتجان ماذا؟ الكبرى الموجبة الموجبة كلية كبرى الناتجتين الموجبتين كلية وجزئية هذه الكلية والجزئية إذا هاتان تنتجان مع هذه الكلية والجزئية وكمل ف فالصغرى الموجبة الكلية مع كبرى الموجبة الكلية يا تفصيل هذا كل الموجبة الكلية الموجبة. قولنا كل جيم باء وكل باء ألف كل جيم ألف. الصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية تنتج موجبتها الجزئية كقولنا بعض جيم باء وكل باء ألف فبعض جيم ألف وبعض ومع السالبة عطل على قول ومع السالبة يعني الصغريان الموجبة الكلية والموجبة الجزئية مع السالبة الكلية عطل على الصغريان الموجبتان إما مع الكبرى الموجبة الكلية وإما مع الكبرى السالبة الكلية نعم فالأول ينتج الموجبتين كلية وجزئية والثاني مع السالبتين كلية وجزئية بالضرورة اللي هي سالبة كلية وجزئية بالضرورة لأنه هذا أمر ضروري لأنه هذا احتمالات منحصرة بالضرورة فالأمر ضروري الإنتاج قوله بالضرورة هنا إنه جميع ضروب هذا الشكل منتج بالضرورة هذا معنى يعني نحتاج إلى برهان عليها انظروا بساطة الأمر في جيم وباء في جيم وباء في جيم وباء وباء وألف لاحظوا طلعوا يا إخواني كامل الأمر ضروري في هذه في هذا الضرب في هذا الضرب كل جيم باء صح هاي جيم وهي باء كل جيم باء وكل باء وكل باء ألف فالنتيجة إيش أوضح من هيك ضروري طيب نأتي إلى هذه مع هذه موجبة كلية جيم وباء كل جيم باء هاي جيم كل جيم باء صح كل جيم باء ايش النتيجه كمان ايش الثانيه مع سالبه كليه سالبه كليه ماذا تقول لا شيء من باء ايش الف هاي الف لا شيء من باء اذا النتيجه ما شيء من جيم الف لماذا لانه كل جيم باء فإذا كان لا شيء من باء ألف فإذا إذا كان لا شيء من الأعم هو ألف فإذا لا شيء من الأخص هو ألف لاحظ؟ طيب نشوف الحالة الثالثة الحالة الثالثة اللي هي الموجبة الجزئية مع الموجبة الكلية الموجبة الجزئية مع الموجبة الكلية الموجبة الجزئية بعض جيم فعشانها صور كثيرة منها هذا مثلا هاي جيم وباء بعض جيم باء بعض جيم باء ومع الموجبة الكلية وإيش قال بعض جيم باء كلية وكل باء ألف كل باء ألف لاحظوا كل باء ألف هذه إحدى الصور في صورة ثانية هاي جيم وهاي باء وتكون باء مساوية لألف شوف في صورة ثالثة هاي جيم وهاي باء ها وتكون ألف هكذا صح كل باء ألف مثلا إذا هذه الصور الاحتمالات الممكنة فلاحظ هنا كل جيم باء هنا بعض جيم باء وكل باء ألف فالناتج يجب أن يكون بعض جيم ألف قطعا وهو على الأقل لو كان هذا صح ولا لا لاحظ هنا نفس الشيء هنا هنا بعض جيم باء وكل باء ألف فالنتيجة بعض جيم ألف هنا بعض جيم ألف هي كل جيم هنا كل جيم ألف لكن إذا صدق كل جيم ألف فقد صدق بعض جيم ألف وهكذا لو درستم الشكل الأخير الطريقة الأخيرة وهي موجبة جزئية مثلا مع سالبة كلية هذه باء أو جيم جيم وباء بعض جيم باء ولا شيء من باء ألف هذه ألف لا شيء من باء ألف فالنتيجة ليس بعض لا يمكن أن أقول لا شيء ليس بعض لماذا؟ لأنه قد يكون جيم لاحظ هنا هاي جيم وهاي باء قد يكون هنا ألف لاحظ نتيجة الثانية الكبرى لاجعة من باء ألف، فقد تكون ألف هنا هذه فقط مثلا. نعم صح ولا لا؟ فهنا يثبت أنه بعض جيمان، قد تكون جيم باء ألف هكذا هكذا، لكن لا يمكن أن تدخل في حدود باء لأنه لا شيء من باء ألف. قد تكون جيم، فقد تكون ألف هكذا، هي ألف مع مع جيم وهنا مع باء، لاحظ. فإذا يجب دائما أن يثبت أنه ليس بعض باء ألف، على الأقل هذا الجزء المشترك، على الأقل هذا الجزء الذي الذي هو باء أو الذي تتقاطع فيه باء مع جيم، على الأقل هذا يكون مثلا لأنه لا شيء من باء ألف. فإذا النظر فيها يوصلنا إلى أنها ضرورية، هذا معنى قوله إيش بالضرورة متعلق بقوله لينتج لينتج بالضرورة لينتج بالضرورة متعلق بقوله لينتج أي الإنتاج في هذا الشكل ضروري لا يحتاج إلى دليل بخلاف سائر الأشكال، فإن الإنتاج فيها إما بواسطة الخلف أو غيره كما سيجيء. وتفصيل قوله مع السالبة السالبتين أن الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى السالبة الكلية تنتج سالبة كلية، هذا ذكرناه. نعم اقرأ يا محمد لو سمحت. وتفصيل قوله مع السالبة السالبتين أن الصغرى الموجبة مع الكبرى السالبة الكلية تنتج سالبة كلية، كقولنا كل جيم باء ولا شيء من باء ألف فلا شيء من جيم ألف، والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية تنتج سالبة جزئية، كقولنا بعض جيم باء ولا شيء من باء ألف فبعض جيم ليس ألف. والحاصل أن الصغرى في هذا الشكل لا تكون إلا موجبة، إلا موجبة. أعم من أن تكون كلية أو جزئية. نعم. والكبرى لا تكون أعم من أن تكون كلية أو جزئية، يعني قد تكون كلية أو جزئية كما لاحظتم، لكن الصغرى يجب أن تكون موجبة. نعم. فتكون الضروب فتكون الضروب المنتجة أربعة، حاصلة من ضرب الصغريين الموجبتين في الكبريين الكليتين، لكن القياس يقتضي 16 ضربا، حاصلة من ضرب الصغريات المحصورات الأربع في الكبريات المحصورات الأربع. إلا أن يعني أصل المسألة فعلا أنا أخذناها في السلم 16 ضربا 4 في 4 لكن اختصرنا منها. نعم حسب الشروط. إلا أن اشتراط إيجاب الصغرى أسقط 8 حاصلة من ضرب الصغريين السالبتين في الكبريات الأربع، واشتراط كلية الكبرى أسقط 4 حاصلة من ضرب الكبريين الجزئيتين في الصغريين الموجبتين، فبقيت الضروب المنتجة 4 والأمثلة مذكورة. ويشترط في الشكل الثاني بحسب الجزئية. وقفنا هنا عند الشكل الثاني، تحبوا نكمل نكمل، تحبوا نقف نقف. انتوا اذا اخذنا الخميس وثلاثاء فقط وسوف تسافر. طب جدوا لنا يوما، يعني جدوا لنا يوما يمكن يوم السبت، يوم او يوم يوم السبت يمكن يمكن السبت يمكن السبت عندك في شيء كم صفحة بقي كم صفحة؟ 50 صفحة. طيب تقرأ شوي كمان. ويشترط في الشكل الثاني كمان ربع ساعة يلا. ويشترط في الشكل الثاني بحسب الكيفية اختلافهما، أي اختلاف الصغرى والكبرى في الكيف، بأن تكون إحداهما، هذا أخذناه من السلم. ماشي، إذا نقرأ بسرعة شوية، إذا في شيء مش واضح أو مش مفهوم نبينه. ماشي هذه الطريقة معكم؟ نعم. شيخ مصطفى أنت قرأت السلم، هذه الأشياء المفروض أنك إنها واضحة. مفهومة إن شاء الله. طيب، بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، وبحسب الكمية كلية الكبرى. بأن تكون بأن يكون موضوعها كليا، وأما بحسب الجهة فيشترط فيه شرطان، كل واحد منها أحد الأمرين. أنا أعطيتكم بقية هذولا مثل هذول بالشكل الثاني والثالث والرابع. هي مثل هذا مش معقول، ليش مش معقول؟ ما كنا احتجناها؟ لا ما احتجناها. طيب نتوقف إلى هذا القدر إن شاء الله، ونأتي بالدرس القادم يوم الخميس إن شاء الله بخير وسلامة، ونأتيكم بهذه لا نستأنف بشكل ثاني. إذا أحببتم أن نقرأ إن هو لا أظن لا هيك لا تفهموا لا بد من أن يكون معكم الجدول هكذا لكي تفهموا المسألة أكثر. خلاص خير إن شاء الله. إذا أنهينا القياس بأشكاله ولوائحه ماذا يبقى؟ يبقى قياس الاقتراني والتمثيل على فكرة هذا جميل جدا، هذا الفصل هذا الفصل مهم جدا جدا جدا. هذا الفصل مهم جدا أجزاء العلوم. يعني المادة سهلة التي بقيت سهلة جدا، لكن نريد الوقت. يعني نلتقي الخميس ونلتقي الاثنين، يمشي معكم بدل السبت. خلينا نلتقي الاثنين في الخميس أولا ثم نرى. أظن أنه لن يكفي، يعني لأنه إذا انتهينا من القياس المرة القادمة. طب هل يمكن أن نبدأ أبكر؟ بعد المغرب مثلا يوم الخميس. يوم الخميس بعد المغرب يمشي معك بعد المغرب؟ صعب؟ يمشي لا هذا الخميس يمشي بعد المغرب. بعد المغرب خلاص نلتقي نصلي المغرب ونأتي فورا مباشرة. بعد المغرب نحن أنتم أين عندكم؟ يوم الخميس. مين هو المدرس؟ شيخ حمزة مين؟ البكري. شيخ حمزة إمام المسجد حمزة المصطفى إذا الفتح الواسعة خطأت اسمه إذا شكرا ايش بدنا نعمل هو اسمه حمزه ويرام حمزه. نعم حمزه اول ما تشي حمزه طيب. من الذي رتب لكم الدرس معه؟ شيخ سعيد؟ لا نحن طلبنا من الدرس يوصل الحديث. الحديث أنا ما بعرف وش الرجل. في الحديث؟ وصول الحديث معنا بدأنا بشرح النقطة عنده. لماذا لم تدرسوا عند الشيخ أسامة نمر؟ ندرس عنده. تدرسون عند الشيخ سامي أن يكون طلبه المستوى الأول يعني نحن ندرس عند الشيخ سامي مقدمة ابن الصلاة المستوى أكثر يعني هو اللي شرح المنظومة نعم نعم قتيل جميل القشيري جميل